وسيلتقي بإخوانه، يتزاور مع إخوانه، يحبهم في الله. أليس هذا قد قدره الله في الأزل؟ قد كتبه. حصول هذا الشيء ووقوعه الآن هذا هو القضاء، قضاه الله. واضح؟ فإذا أطلق القدر فدائما يحمل معنى القدر الذي كتبه في الأزل ومعنى القضاء، يقال هذا قدر. وإذا أيضا جاء القضاء كذلك يحمل الشيء القديم الذي كتبه الله في الأزل ويحمل على القضاء. أما إذا اجتمع في نص واحد القضاء والقدر، فالقدر يحمل على الشيء الأزلي والقضاء هو ما حصل الآن الواقع، كأنك ذهبت إلى الخياط. تعرفون الخياط الذي يخيط لنا الملابس؟ فهذا الخياط تذهب إليه تقول له أنا أريد ثوبا، ماذا يصنع الخياط؟ يقدر، يقول الطول والعرض، هذا تقدير، وكم المنكب إلى أين، كم تريد، أقول ذا كيف تريد، هذا تريده طويل أم قصير، وما يتعلق بهذا الجيب كيف تريده، فيقدر ويقيس، هذا تقدير. فإذا خاط الثوب وأعطاك إياه فلبست الثوب، هذا إيش؟ قضاء. تقدير ثم قضاء. إذن هذا معنى يعني مثال تقريبي حتى تفهمون ذلك، حتى تفهموا ذلك. من حفظ القرآن وأراد أن يبدأ بالعلوم أو بالكتب فماذا يبدأ؟ يبدأ بالكتب العقيدة وما يليه. هو العلم يؤخذ من الشيوخ، العلم لا يؤخذ من الكتب. الشيخ أو المعلم هو الذي يوجهك، يقول لك افعل هكذا، احفظ هذا، راجع كذا، تعال أسمع لك، فيعطيك المعلومة التي تفيدك. هذه هي فائدة الدراسة على العلماء. الآن هذا المتن نحن نقرأه ليس كذلك، ماذا أنا أعطيكم؟ أعطيكم الخلاصة، أعطيكم أشياء كثيرة موجودة في الكتب، هي كثيرة لكن ألخصها لكم فتفهمون ما المراد من هذه المسألة. هذه الفائدة في الدراسة على العلماء وعلى طلاب العلم من أمثالنا. فأنت في هذا المعهد عندك مدرسين الحمد لله، وعندك مستويات، فيقول لك انتقل من هذا المستوى إلى هذا المستوى إلى، فيوجهونك. طلاب علم خريجين من الجامعة الإسلامية هم الذين يوجهونك، وكلما رحلت إلى العلماء كان أفضل وأكمل إذا استطعت. اليوم الدرس كله بكاء. فبارك الله فيكم. هذا الذي هو البدء بالعقيدة لا شك أنه لا بد تبدأ بالعقيدة، مع حفظك للقرآن ومراجعتك للقرآن تدرس العقيدة، تدرس التوحيد وتعرف هذا كله، لأن هذا هو الواجب. والله ما بعث من نبي إلا بالتوحيد. وتعرفون أيضا خطورة الشرك، إذا مات الإنسان على الشرك فلا يدخل الجنة ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة، ويكون حتى ميراثه أولاده لا يجوز أن يأخذ الميراث، لأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. انتهى؟ إذن بهذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. خطأ. Thank you. بعد الفجر مباشرة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم نرى منه صلاح تعلم الخير. الحمد لله. نعم بارك الله فيكم معذرة شيخ من السابق اليوم، وكما هذا هو الموجود شيخ رمضان، معذرة ما أخبرناكم الآن كلنا أتوقع ما أخبرنا هذا المجموعة الذين دخلوا في البداية، ما أدري هل الدين أو أي مجموعة أخبرنا عن الشيخ مسافر هذا، معذرة يا عبد السلام بارك الله فيك. على كل حال قدم آخر درس في الدورة وفي حفظ، لا بد تحفظ حفظ المتون. السلام عليكم. أبو سلمان تقول ما تقول رب رب كبير يا شيخ سافر سافر ولا نام كيف كلكم كله أصلي الذي حفظه عبد الله كيف حالك؟ بخير. هناك جاهز.